سلام سلا يعني كقراءة نافع سلاسلا سلاسلا هذا التناسل سلاسلا والقياس سلاسلا لكن التناسل بمناسبة ما بعده صرفه قواريرا قواريرا قواريرا أيوة قواريرا وللضرورة وللضرورة الشعر الشعر نعم هذه المسألة يسمونها الجمهورية وذلك أنه قد ورد في كلام العرب كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزمهور فإذا هو هي كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزمهور الزمهور ما أدري نوع من النمل كذا ما أدري ذكر نحن هذا يطلق عليه هذا الزمهور هذا ونسعته مؤذية جديدا هذا يموت إذا لدغ يموت لأنه يخرج هو نفسه يموت لأنه يخرج ما بداخل إذا لدغ لا تقال يموت لا يستعمل المهاجمة هذه إلا يعني في الضرورة لأنه إذا لدغ يموت سبحان الله إذا فهذه فيقولون كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي ما يضرب ها؟ هذا يدل على ما تقولون من أن لسعته شديدة أو شديدة تنتجر في الشيء ولم يتغني كذا مرة وما سأعمل لنا أنا أقوى أقول ما شاء الله فخذوا قالوا فإذا هو هي أو فإذا هو إياها مستفلد فإذا هو هي فسيبه يقول فإذا هو هي على أنه مبتدا والمبتدا لا بد من الخبر أين الخبر هي فإذا هو هي مبتدا وخبر فقال وقال الكسائي فإذا هو إياها من مصر إياها من مصر فلا بد أن يكون في محل مصر رأي لكن على أي جهة من نصه هذا اللي يسأل عنه الآن الظلم كلام ما ذهب إلى سيبوي وهو أنه يقول فإذا هو هي هذا هو الصحيح الذي لا يحتاج إلى تقدير هو مبتدع وهي خبر إذا هم يتضمون رفع لكن الكسائي من ذهب إلى أنه فإذا هو إياها فإن إياها هنا محل نظر كيف انتصب كيف انتصر فيقول إذا هو يلدغ إياها أي هو على كل حال فإذا هو وجود إياها أي يكون أو يلدغ أو يوجد إياها حال كونه إياه هي الأقرب أي أن لدغتهما واحدة في شدة الألم أو هكذا أيوه إذا فإياها على كل حال لابد يكون موجود شيء محدود إما حال وهذا الذي يتجه فإذا هو يوجد حال كونه إياها في شدة الدفع في شدة الدفع أو الدفع رأيت ومظهر الكتاب يحتاج إلى تقدير محدود ومظهر الكتاب ومظهر السيروني لا يحتاج إلى تقدير مبتدا وخبر وما لا يحتاج إلى تقدير أو لم يحتاج إليه أو لم نعم يا شيخ كيف يكون هذا الشيء نعم لا بد من هذا لكن مو مشتق نعم قد يقال الحصل في الحال أن يكون مشتقا يقال هذا الغالب فيه وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا فإذا وقع مثل هذا الأسلوب هنا أريدت فلات مندوحة فيقال له حال مع ما فيه لأنه جامد وليس فقط جامد بل هو ضمير والضمير للمبنيات هو ضمير نصب رائجة هو ضمير نصب وضمير النصب هذا كما يقوم فورا به فقد يقع حالا على خلاف الأصل في مثل حال في وقوع حال مشتقا نعم

وتلحظون هذا أيضا في الإنسان حين يولد، فإنه يولد مجهولا غير معروف له اسم، ثم يقال كذا، ثم يطلق عليه اسم كذا أو كذا، لكن بالأصل مثلا وهكذا. فالأصل في الأشياء النكارة، ثم تسبق ثم تأتي المعرفة. نعم. قال وهي كل اسم شائع في جنسه، هذا تعريفه، وهي كل اسم شائع أي ذائع منتشر في جنسه، في جنسه أي أن الكلمة إذا أطلقتها وكان اسما ولم يتحين ويتخصص بذات معين فيقال له نكرة. لو قلت مثلا رجل مثلا، فرجل هذا النكرة لأن له أفرادا، وهذه الأفراد لها أسماء أعلام، ولم تسمي هذه الأسماء الأعلام، فإنك إذا قلت فقط رجل فهذا يشيع في هذه الأفراد، فتقول هذا رجل هذا رجل هذا رجل هذا رجل هذا رجل، دون أن يكون خاصا بهذا دون هذا، كما أمكنك أن تقول هذا رجل تنقله عن ذات إلى ذات وتقول هذا رجل على سبيل البدل، إذن فهذا يقال له نكرة. لكن إذا قلت محمد ومحمد رجل، لكن عندما تقول محمد وهو فرد من أفراد رجل مثلا، فإن محمدا يعين هذا المسمى، إذن فلا يكون محمد عند إطلاقه نكرة لأنه غير شائع، غير شائع، بل هو مختص بفرد من أفراد هذا الجنس. نعم. يعني شف إذا أطلقت هذه مثلا شف إذا أطلقت هذه النكرة لهذا الجنس يعني يعم كل هذا الجنس. أيوة يعمه على سبيل، نعم على سبيل البدل يعمه. نعم لكن على سبيل البدل، يعني عندما تقول رجل اللفظ في نفس المفرد إذا فينطبق على هذا. ولا يمكن أن تقول رجل على جميع الأفراد دفعة واحدة. على سبيل البدل. ها إنما على سبيل البدل. هذا أو هذا أو هذا أو هذا. أيوة نعم. رأيت؟ إذا فهذه النكرة. نعم. من وين كل اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون الآخر. لا يختص بواحد دون آخر. نعم. فرجل وفرس وكتاب. أي هذا مثال. فرجل هذا للنسان، وفرس حيوان، وكتاب جماد. فالأسعى وإيش؟ شيء. والشيء كذلك إيش؟ لا يقصد في شيء جماد. الجماد. شيء. شيء. شيء. لا روح له أو كذا. طيب. فهذه النكرة. نعم. قال وتقريبها إلى السهم. إلى سهني أن يقال النكرة كل ما صرف دخول الألف واللام عليه فرجل وامرأة. وتقريبها يقال النكرة كل ما صرف دخول الألف واللام عليه فهذه النكرة، أي أن النكرة تسبق ثم يمكنك أن تدخل عليه ألف أو على هذه الكلمة ألف أو أن تدخل عليها ألف فتتعرف بعد دخول الألف عليه فتصبح معرفة. إذا إذا قلت رجل هذه نكرة، ثم تقول الرجل رأيت رجلا أمسي واحترمت الرجل أي ذلك الرجل رأيت، فإذا أدخلت عليه أل تعرفت الكلمة بواسطة أل لأن أل معرفة. نعم. أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام. أيوة. أو كل ما يصلح أن يقع ما يصلح دخول موقع ما يصلح لدخول العلي. معنى ذلك أن هناك علامتين لمعرفة النكرة، العلامة الأولى أن تدخل إلى عليه مباشرة فتجد الكلمة النكرة قابلة لأل فتتعرف بعد ذلك. وهناك العلامة الثانية، وهذه العلامة الثانية عبارة عن بيان أن ما يقال له نكرة قسمان، قسم يقبل أل وقسم لا يقبل أل في فتح حد ذاته، لكنه واقع موقع ما يقبل أل. فإذا كان واقع موقع ما يقبل أل فكأنه يقبل أل، فيكون حكمه كحكمه. مثلا كما في قولك ذو مثلا، فذو نكرة لكنه لا يقبل أل، لا يقبل أل إلا أنه واقع موقع ما يقبل أل، لأنه واقع موقع صاحب وصاحب يقبل أل، إذن فكأن ذو يقبل أل. فقل هذا ذو مالي مثلا، فلا يمكن أن تقول هذا الذو، الذو مثلا هذا ما يقال. وذو هذه تلزم الإضافة إلى ما بعده فعيدة. وإذا كان كذلك فهل يقال بأنه إذا لزم الإضافة إلى ما بعده فهل يجوز أن نحذف المضاف إليه ونأتي بإل بدل المضاف إليه في ذو؟ ذو لا يقبل أل، ما يمكن تقول أذو، إلا أنه لما كان واقع موقع صاحب تقول صاحب مالي، وصاحب يقبل أل تقول الصاحب فتعرفه بأل. إذن فإذا لم تكن لفظته قابلة لأل لكنه واقع موقع ما يقبل أل فكأنه يقبل أل، فنتعرف على نكارة بذلك. إذا فهذا هو تعريف النكرة. رأيت نعم نكرة قابل أل مؤثرا كما قال ابن مالك، أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم ولي والهند والمين والغلام والغلام واللب. نعم يسمى الاسم إذا أضيف يعرف جه. هذه مسألة أخرى. نعم، لأن لما قلت هذا لأن ذو قد تضاف إلى معرفة، فإذا أضيف إلى معرفة فهل بعد فهل يجوز أن تحذف هذه أو المضاف إليه هذه المعرف هذا والمعرف وتجعل وتدخل ال على ذو لأن المضاف إليه كان في ال، فهل يجوز أن تدخل ال على ذو بعد حذف المضاف إليه؟ لا، هذا إذا فرضنا أن ذو قد أضيف إلى معرفة. أي مضاف إلى معرفة واسم جنس عام محلا بأل المستمرة لتعريف الجنس، مثلا تقول ذو العلم، ولذلك ذو تقول ذو العلم فيقال، وتقول يقال ذو علم وذو حظ، فقد تضاف لفظة ذو إلى معرفة. فإذا أضيفت إلى معرفة فعندئذ تتعرف بها، وإذا أضيف إلى نكرة تتخصص بها. وغالبا في كلام العرب إذا الشيء قد يضاف الاسم إلى ما بعده وهو المضاف إليه ويكون المضاف إليه معرفة، فيجوز أن تحذف المضاف إليه وتدخل ال التعريفية في هذا المضاف بعد حذف المضاف إليه. فهل يمكن هذا في ذو؟ لا، ما يمكن هذا في ذو. مثاله تقول كما في قول غيلان ذي الرمة، استعجمت دار مين ما تكلمنا، والدار لو كلمتنا ذات أخبار. قال استعجمت دار مين ما تكلمنا، دار مين أضاف دار إلى من، ثم قال والدار الذكر وهي نائبة المنار المضاف إلى المحذوف. والدار ما قال والدار مين أيضا، قال والدار. فمن هنا ومن هنا يقول النحات إن ألف ينوب عن المضاف إليه المحذوف إذا حذف المضاف إليه، لما حدثنا مجنات ها هل يستعدم الدار مجن ما تقدمه والدار أي دار مجن فأنيبة أل مناب المضاف إليه المعارفة المحذوفة وهو مجن. العهد البكري مثلا تقول العهد لا تعريف العهد رائدة إذا فمثله لقد يقع وقد أشار إليه المختار ابن بونا الجسم الشنقيطي في الاستمرار بقوله وجوزا ينوب في غير الصلة مقام مضمر وبعض حضل وقول مقام مضمر أي مقام معرفة سواء كان الضمير أو معرفة كالضمير مثلا أو مكان معرفة كالضمير فتنوب أي منابه مناب المضاف إليه المحذوف المعرف تنوب أي منابه إذا حذف هذا المضاف إليه المعرف وهذا لا يتأدى جدو نعم كده قلنا تجد وجوزا ينوب وجوز أن وجوزا أن ينوب في غير الصلة أيوة في غير ال التي للصلة لا إنما للتعريف رائدة لأن ال التي للصلة التي موصولة ليست يعني هي ال وإن كانت اسما لكن ليست للتعريف إذا كانت موصولة لكن إذا كانت المعرفة فهذا المقصود مقام مضمر وبعض محضرة لكن الصحيح هو أنه ينوب عنه نعم قال كذلي معنى الصحيح كذلي هذا مثال ما لا يقبل أي نفس مباشرة لكنه يحل أو يحل أي شيء قلت يحل محل ما يقبل أي تقول ذو العلم يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم ذو العلم يشقى في النعيم لعقله أو للعقل نقول كذا كما قال المتنبي وقال ذو العقل يشقى في النعيم لعقله ما تستفيد معنى هذا إيش معنى ما معنى ذو العقل يشقى في النعيم لعقله يشقى في يعني عنده عقل لكنه يشقى وكيف يشقى هو صاحب العقل يعني قد يكون من معسور حاله ايوه لكن صاحب الجهاله المتراكم تراكم من عمو صح لكن هو يريد ان يقول انت حمد حول المعنى وما وصلت الوصول له رائجه فهو يريد ان يقول او ما رايت مثالا اشرح به هذا البيت إلا الاستعمار ما يقال الآن في الاستعمار وقبل الآن تردون الاستعمار عندنا في الجزائر أيوة في كل مكان إلا برد ربك قاعدة فهذا الاستعمار إذا استعمروا البلاد وغلبوا عليها بلاد المسلمين مثلا فإنهم قد يأتون بأمور وأشياء مما يتعلق بمحض الحياة قد يأتون بعض هذا التنظيمات والتسهيلات وما إلى ذلك قد يفعلون مثل هذا فلو فرض أن استعمارا فعل مثل هذا في بلد فأبناء البلد بين رجلين رجل ذي عقل يرى أن هذه التسهيلات ليست مما ينبغي أن نصبو إليها فنرضى بالاستعمار فتجده مع هذه التسهيلات هو شقي أي غير مرتاح منها إيش الفعل يجاوب التسهيلات وفعل ما هو أكبر التسهيلات وأوقع فسادا أكبر التسهيلات صحيح وأما وبين رجل جاهل ينظر المظاهر والشكليات ولا تعمق في النظر تقول الحمد لله ما نبغى منهم بعد كل هذا تصور ها إذا فهذا للجهالة هو في الشقاوة الاستعمار شقاوة وهو فيه منعم مفتاح ما يجد فيه رأيت فأنا ما رأيت مثال أصدق وإتخذ أمثلة كثير هذا المثال ينطبق على بيت المتمدي نعم هذا هو الضرب الثاني المعلم صحيح ضربه ولكن الكثير الضرب الثاني معرفة المعرفة والمعرفة أيوة

الاصطلاحي فالحرف يكون على حرفين او على حرف واحد كالواو واو العطف او واو القسم وكالباء بالجر وكاللام بالملك وكعن وفي. فهذه كلمات حروف وضعت على حرف او حرفين. والضمير اذا اشبه الحرف في وضعه الشكل بني ولذلك كانت الضمائر مبنية لعلة شبهها بالحروف شكلا. نعم. قال او مخاطب كأنت او غائب كهو. ايوه كما تقدم. نعم. وينقسم الى مستتر وبارز. هذه يقول ينقسم اي الضمير الى مستتر وبارز. فالمستتر ما لا صورة له في اللفظ والبارز ما له صورة في اللفظ سواء كان متصلا أو منفصلا. والمستتر لا يكون إلا متصلا ولا يكون أيضا إلا مرفوعا. لا يكون إلا متصلا ولا يكون إلا مرفوعا. نعم. المستتر تقول تقول محمد كتب مثلا. محمد كتب أي هو أي في كتب ضمير مستتر يعود إلى محمد. هذا مستتر جوابا عند الجمهور. وتقول أكتب أو أقرأ في أكتب وأقرأ وأقرأ ضمير مستتر وجوبا أي أنا. وتكتب وتقرأ فيهما ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وجوبا شيء؟ نعم. تكتب وجوبا. لا هنا تكتب وجوبا. أنت وجوبا؟ وجوبا. تقول تكتب محمد درسك أي أنت. فهذا من أماكن ستار الضمير وجوبا. وقال ابن مالك إشارة إلى أماكن استتار الضمير وجوبا ومن ضمير الرفع ما يستتر أي استتار واجبا تفعل وافق نغتبر إذ تشكر. فقول إذ تشكر تشكر أنت. إذا في تشكر ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب وأكتب كذلك ونكتب كذلك رأيت وأكتب كذلك. فهذه أماكن استتار الضمير وجوبا أربعة أماكن. ونزيد على هذه الأربعة الأماكن في باب الاستثناء وفي باب أفعل التعجب. تقول في باب الاستثناء ما جاء القوم أو جاء القوم عدا زيدا أو خلا زيدا. ففي عدا وخلا على أنه فعلان ضمير مستتر وجوبا مع انه يعود الى غائب. ها مستتر وجوبا في هذا الموضع تقديره هو يعود الى البعض المفهوم للكل سابق. ففي باب الاستثناء. وفي باب التعجل تقول ما احسن زيدا ما اصح علم من تقدم. فما احسن احسن في فعل ماضي وبنين الفتح لا محل له من الإعراب وحده وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو يعود إلى ما الذي تقدم. ما أحسن أي هو زيدا. فأحسن هو استتر فيه الضمير وجوبا. فيزاد هذين الموضعين إلى ما تقدم المواضع في استتار الضمير وجوبا وكلها ضمائر رفع. نعم. بين الماضي والماضي. بين ما إيش؟ الماضي. الماضي. هو. نعم. يكون جوازا. ما عاد إلى الغائب. ما عاد إلى الغائب. الأصل فيه أنه جاء استتاره جائز. فعيد إلا في هذين البابين. إلا في باب ما فعله وفي باب الاستثناء. إذا استثنيت بخلاء وعدا وحاشا وهكذا. يعني المخاطب والمخاطب وجوبا. وجوبا. والمتكلم. المخاطب هو نفسه المتكلم. المتكلم. أيوة هذا وجوبا. تقول أكتب أي أنا. تكتب أي أنت. أكتب أي أنت أيضا. نكتب. نكتب أي نحن. فهذا كله ستاره واجب. وهو الذي تقدمت الإشارة إليه في بيت ابن مالك ومن ضمير الرفع ما يستتر أي وجوبا كف عن من أمر الأمر بمفرد مخاطب وافق المتكلم نغتبط بالمتكلمين إذ تشكو للمخاطب. نعم بس قد يظهر يا شيخ الضمير هنا في أي قد يظهر الضمير هنا في الجملة الإثناء كمان كيف الله عز وجل يقول اذهب أنت وربك أيوه هنا اذهب أنت وإيش وربك أنت هنا ليس هو الضمير الذي كان مستترا في اذهب الضمير المستتر في اذهب لم يخرج من بطن اذهب فهذا الذي بعده توكيد لذلك المستتر في اذهب ولماذا جاء بهذا الضمير هنا الضمير البارز هنا إنما أتي به لإمكان العطف على الضمير المستتر في إذهب عطف ربك لإمكان عطف ربك على الضمير المستتر في إذهب إذهب أنت وربك لأنه إذا أراد العطف لا بد أن يفصل فلا تأتى العطف على الصحيح بدون فصل بمثل هذا الضمير فلو قال في غير القرآن مثلا اذهب وربك فهذا ليس بصحيح ولفي مثل هذه الحالة إذا لم يأتي بالضمير المنفصل يكون وصلة إلى عطفنا بعده على ما قبله يجب أن يقول اذهب وربك حتى يتفادى القبح الصناعي لكن إذا أراد أن يعطف رب على ذات على الضمير المستتر في اذهب فلا بد من الفصل إذا فأنت هنا لا نقول إنه ضمير برس نقول إنما هو توكيد جيء به لإمكان عطف ما بعده على الفاعل المستتر في فعل إذهب وهذا ما أشار إليه ابن مالك في التلخيص بقوله وإن على ضمير رفع متصل وأي متصل عطفت فاصل للضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد أي إذا أردت أن تعطف على الضمير المتصل سواء كان بارد متصلا أو مستترا ولا يكون إلى متصلا في فعل كما في قوله اذهب ربك فاصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما ولذلك هذا الضمير هنا بالتوكيد ولم يخرب الضمير الذي كان في اذهب لأن الضمير الذي في إذهب استتاره واجب وجوبا وما كان استتاره وجوبا ما يظهر في حالة من الأحوال ما يظهر نعم قال فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ هذا وما ليست له صورة في اللفظ والشك من يرى بالعين أو ينطق هذا هو كما إذا قلت أجلس أي أنا فأجلس ما يظهر ما له صورة ولذلك قلت فيما سبق الضمير المستتر في إذهب ما خرج نعم يفهم من السياق نعم يفهم كيف يفهم من السياق نعم إذهب أنت نجلس نحن مثلا وهكذا يعني لو ما جاءت أنت هذه شيخ مثال غير القرآن قلنا أنه مفعول معه أيوه تقول وربك وربك نعم وربك لا بد من نفسه والحالة الخارجية رأيت ربك نعم فيكون مفعولا معه قال وهو إن مستتر وجوبا في المستتر في فعل أمر واحد في فعل الواحد في فعل أمر الواحد المخاطب تقول اقرأ اذهب انصر أخاك ظالما أو مظلوما أي انصر أنت ففاعل انصر ضمير مستتر وجوبا أخ تقديره أنت نعم لأنه أمر لفعل لأمر المفرد المخاطب نعم وفي المضارع المبدوء بالتاء وفي المضارع المبدوء بالتاء تذهب أنت تجلس فإذا قلت تذهب أنت فأنت هذا ليس هو الفعل ما جاء بأنت في مثل هذا التعبير للإسناد إليه بل هو مجرد توكيد والفاعل في الحقيقة مستتر ما ظهر نعم مستتر وجوبا في المضارع المبدوء بالهمزة. بالهمزة أجلس أقرأ والد وهكذا وأستغفر الله أستغفر الله فأستغفر في المضارع المبدوء بالهمزة للمتكلم أنا بالنسبة الفاعل في أستغفر الله مثلا فعل فاعل تقدير لفاعله أنا مستتر فيه وجوبا نعم أو بالنون نقوم ونضرب أيوه هكذا نقوم وإيش ونضرب ونضرب نعم وأما ألم نشرح لك التدرك كذلك ألم نشرح نشرح هذا فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن وإما مستتر جوازا كالمقدر في النحو زيد يقوم أيوه كالمقدر في النحو زيد يقوم فيقوم فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو نعم يعود إلى زيد والجملة الفعلية والفعل والفاعل مستتر جوازا في محل رفع خبر مبتدا والجملة فعلية واقعة خبرا نعم قال ولا يكون مستتر إلا ضمير رفع أيوة هذا هو هذا اللي تقدمت الإشارة إليه ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع نعم إما فاعلا أو نائب الفاعل إما فاعلا أو نائب فاعل نعم مثل له والبارز إما فاعلا نحو أكتب مثلا هذا فاعل فاعل أو نائب فاعل تقول أرسل ها وأرسل أي أرسلني غيري فتقول أرسل فعل مضارع مرفوع لتجرد من نواصل الجواز والنائب فاعله ضمير مستتر في وجوب تقديره عنه أرسل نعم قال والبارز ما له صورة في اللفظ أي والبارز من الضمائر ما له صورة في اللفظ ويرى بالعين ويرى بالعين إذا خط ها خارج الضمير البارز بظروفه وظهوره ها يرى ويسمع يرى ويسمع طيب لأن البروز في الظهور نعم وينقسم إلى متصل ومنفصل أي هذا الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل وربما أطلق بعض النحاة على المستتر الذي لا يكون إلا مرفوعا ربما أطلقوا عليه متصلا أيضا فائدة وهذا مفهوم من كلام ابن مالك الذي تقدم في قوله وإن على ضمير رفع متصل فهذا بالحقيقة يشمل ما كان مستترا وما كان باردا متصلا من الضمائر من ضمائر الرفع نعم أيوة والبارز قالت المتصل هو البارز المتصل هو الذي لا هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا كتاء نعم كتاء النطق هو الذي يفتتح لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا هذا الضابط هو الضمير البارز المتصل لا يفتتح بالنطق لا يفتتح به النطق أي لا تأتي في أول الكلمة بل يأتي في آخر الكلمة يعني نعني بالكلمة الفعل الذي هذا الضمير فاعله تقول كتبت التاء هذه فاعل ضمير بارز متصل وقع في آخر كتب في آخر كلمة كتب ولا يجوز أن تقول تو كتب مثلا على ترون ما لا يجوز هذا فهذا الدليل كونه متصلا لا قول في الأخير كتبت ها قمت كتبوا مثلا كتبتما كتبتم كتبتن فهذه ضمائر رفع بارزة متصلة وكذلك لا يقع الضمير المتصل المرفوع المتصل المرفوع بعد إلا لا يقع بعد إلا أيضا في حالة الاختيار في حالة إيش؟ الاختيار والنسر لا تقول مثلا ما جاء إلا ك إلاك مثلا أيوة لأن الكاف متصل هذا لا يقع في النثر والنثر هو الاختيار أما وقوع الكاء الضمير المتصل بعد إلا في الشعر فهذا صحيح، فهذا وارد ضرورة للضرورة، كما قال بعضهم: وما علينا إذا ما كن تجارتنا أن لا يجاورنا إلا في ديار إلا في، فجاء بالكاف وهو ضمير متصل بعد إلا لكنه في حالة الاضطرار، وهو الشعر والشعر موجهة للضرورة. وكذلك قول بعضهم في خالد بن الوليد: مغيبك سيف الله في غندك الثرى دليل لأن الله لا شك واحد، فلو أن فردا خلدته فتوحه لما كان في الأقوام إلا كخالد إلا كيا خالد. فجاءت لفظة الكاف وهو الضمير المتصل بعد إلا لكنه في الشعر، وذلك جاء في الشعر دون النثر. طيب، فهذا الضابط المتصل لا يفتح به النطق ولا يقع بعد إلا اختيارا بل اضطرارا. نعم. قال: وكاف أكرمك. أيوة، هذا الأمثلة المثال الآخر للضمير المتصل وكاف أكرمك، ولا يفعل يجوز أن تقول كأكرم لأنه لا يفتح به النطق، فكل ما لا يفتح به النطق من الضمائر فهو متصل. فإذا فهو متصل، نعم، فكاف أكرمك وكاف كتابك، تقول أكرمك وهذا كتابك مثلا، ما يجوز أن تقول ككتاب تفتح بالنطق، هذا لا لم يرد. نعم. قال: والمتصل ما يفتتح به النطق. أيوة، إذا عرف المتصل فنقيده هو المنفصل هو الذي يفتتح به النطق. طيب، نحو أنا، تقول أنا مؤمن مثلا، أو كما قال المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من يشي صمم. أنا، فافتتح النطق بأنا على أن أنا ضمير متصل ومنفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، والذي اسم موصول مبني على السكون أيضا في محل رفع خبر، وهو بعض الصيغ، والصيغة لا محل لها من الإعراب. نعم. ويقع بعد إلا، ويقع كذلك، ويقع بعد إلا، يفتتح به النطق ويقع بعد إلا اختيارا واضطرارا. فإذا وقع اختيارا فمن باب أولى اضطرارا. نعم. نحو أنا مؤمن. أيوة، أنا مؤمن، أنا ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نعم. وما قام إلا أنا، هذا جاء بعد إلا، وما قام إلا أنا. نعم، فأنا منفصل. قال: وينقسم المتصل إلى مرفوع. وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. ومنصوب ومجرور، أي الضمير المتصل البارز يقع في موضع رفع أو نصب أو جر. نعم. المرفوع نحو ضربت، فالتاء فاعل، ضمير رفع متصل بارز مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضربنا، هذا كذلك الناء ضمير رفع ونصب وجر، فهو هنا ضربنا في محل رفع مبني على السكون في محل رفع فاعل، ضربنا فاعل ضرب. نعم. وضربت كذلك متصل مرفوع مبني على الكسر في محل رفع فاعل. ضربت هنا، ضربت ضمير رفع متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وضربتم كذلك مبني ثم كله اعتبره ضميرا، وهذا اسهل واريح ولا مخالفه في الاصول، فيكون مبني على السكون في محل رفع فاعل. وضربتن تن ضمير رفع متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل لخطاب الأنثى أو لخطاب جماعة الإناث. نعم. وضربت شلت وضرب وضرب أيوة تقول زيد ضرب مثلا أي ضرب هو لكن هذا مستفيد. ها؟ نعم. وضرب الألف ضمير رفع بعد مبني للسكون في محل رفع بعد وضرب الواو ضمير رفع بارز متصل مبني للسكون في محل رفع فاعل. وضربت الثاء ضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت أي هي لكن هذا يكون الضمير في مثل هذا مستقرا يعود إلى غائبة تقول هند ضربت أختها مثلا ضربت أي هي على هذا لكن الضمير فيها المستقر أنت متصلا إلا على ما قلنا من أن بعض النحاة يطلقون الاتصال على الضمير المستتر فيقول المستتر فيقول في الضمير المستتر إنه متصل. نعم. وضرب تاء الألف فاعل. ها؟ تاء التأنيث والألف بعده هي الضمير مبني للسكون في محل رفع. وفتحت التاء هنا لالتقائه ساكنة أو لالتقائها ساكنة مع الألف. فصار ضربتها وإلى أصله السكون ضربت. نعم. شوف الكلام جاء أنه في الغائب فقط هو وهي التي يعني يستترون وإلا هذا كل ظاهرة. يعني ضربوا ضربا كل ظاهرة إلا ضربا وضربت فقط. نعم. فقط نعم. وضربنا وضربنا نون الإناث فنون الإناث ضمير رفع متصل بارز مبني على الفتح في محل رفع فاعل والفعل معلوم النسبة مبني على السكون وعلى فتح المقدرة كما يقول المحققون. نعم. والمنصوب نحو أكرمني المنصوب من الضمائر المتصلة الياء في نحو أكرمني فالياء ضمير منصوب في الضمير نصب مبني على السكون في محل نصب للمفعول به هنا ضرب نين والنون للغاية. نعم. وأكرمنا النام هنا عاد مرة أخرى وكما تقدم وهنا في محل نفس لأن هذا يقع في محل نفس وفي محل رفع وفي محل جر فهنا ضربنا مبني على السكون في محل نفس المفعول به. وأكرمك الكاف ضمير نصب متصل مبني على الفتح في محل نفس وأكرمك كذلك لخطاب الأنثى أكرمك ضمير نصب متصل مبني على الكسر في محل نصب وأكرمكما كذلك مبني على السكون في محل نصب مفعول به وأكرمكم كم ضمير نصب متصل مبني على السكون في مبني على السكون في محل نصب مفعول به وأكرمكن ضمير نصب متصل لخطاب الإناث مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وأكرمه ضمير نصب وهو كذلك يقع ضمير الجر لكن هنا ضمير نصب مبني على الضم في محل نصب مفعول به أكرمه وأكرمهما هما كذلك مبني للسكون في محل نصب مفعول به وأكرمهم هم ضمير نصب متصل مبني للسكون في محل نصب مفعول به وأكرمهن ضمير نصب متصل مبني للفتح في محل نصب مفعول به وأكرمها ها كذلك تقع تارة يقع تارة موضع نصب كما هنا ويقع تارة موضع جر وسيأتي هذا أيضا فها هنا مبني للسكون في محل نصب مفعول به. قال والمجرور كالمنصوب معنى ذلك أن أي ضمير متصل للنصب فهو يقع كذلك ضمير الجر متصل متصل بالبارز. ها ويقول ابن مالك وكل مضمر له الجناية جد ولفظ ما جر كلفظ ما نسب لفظ ما جر كلفظ ما نسب فكل ضمير نصب فهو ضمير جر. فإذا قلت أكرمك الكاف ضمير نصب هنا في محل نصب فقد يأتي تأتي الكاف هذه ضميرا في محل جر تقول كتابك على ترى الكاف هنا مضاف إليه والمضاف إليه فيما هو حكم الجر لأن الكاف هنا مبني على الفتح في محل جر لأن مضاف إليه وهذا معنى قوله والمجرور كالموصول والموصول كالمجرور. نعم إن هذه الضمائر إذا اتصلت بأفعال فهي مفعولا به إذا اتصلت بأسماء فهي مضاف إليه. نعم يجب أن تقول هذا عربي أو بعض الصروف يكون مجهولا أيضا لكن ما قلت إذا اتصل بالأفعال مفعول به وإذا اتصلت بالأسماء مضاف إليه. نعم فمضاف إليه مجرور. نعم قال إلا أنه دخل عليه عامل الجر في المجرور إلا أنه أي ضمير النصب كيف يكون ضمير جر إذا دخل عليه عامل جر فيكون ضمير جر ينتقل من كونه ضمير نصب إلى كونه ضمير جر وهذا هو الإعراب وإن كانت علامة الإعراب لا تظهر في الضمائر جنائها لكن لا بد فيما يعرب أو يأخذ حكم المعرب إذا كان ربيا وهو اسم لا بد أن تتغير وتدخل العوامل المختلفة عليه فإذا اختلفت العوامل الداخلة عليه تغير أحكامها والمبني لا تظهر العلامة في آخره لكن العوامل قد تدخل عليه تدخل العوامل الأسماء المبنية فتأخذ الأسماء المبنية حكما إعرابيا لكن لا المعرب نقول مبني على كذا في محل كذا. نعم نحو مر بي مر بي شوف اتصل به حرف جر مر بي فتقول مر في الماضي وفي الفتح وفاعل ضمير مستتر في جواز التقدير هو بلا الباء وحرف جر والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر في الباء. نعم ومر بنا كذلك بنا ضمير ضمير جر هنا مبني على السكون في محل جر الباء. قال وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب الضمير في هذا الانقسام إذا كان الضمير منفصلا فإما أن يقع موضع أو يكون الضمير رفع أو يكون الضمير نصب فالمنفصل لا يخرج عن هذين فالمنفصل إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا ولا يكون المنفصل مجرورا بالبتة لا تجد ضميرا منفصلا ومجرورا إما مرفوع إما منصوب وإما منصوب. نعم ثلاثة المرفوع 12 كلمة وهي فالمرفوع 12 كلمة أو 12 كلمة عندك إيش 12 كلمة نعم لا بس لكن مبدأ الكلام إيش قال والمنفصل المرفوع خلف المرفوع 12 لا بس النظر إلى المرفوع والمرفوع 12 لكن قوله بعد ذلك كلمة لا بس إن شاء نظر إلى ما قبله إن شاء نظر إلى ما بعده فبالنظر إلى المرفوع ذكره فقال 12 كلمة. نعم قال وهي أنا وهي أنا ونحن هذا منفصل مرفوع لا يكون إلا مرفوعا ونحن وأنتم وهو وهي وهما وهم هن فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ كما تقدم المثال. نحو أنا ربكم، هذا المثل له أنا ربكم، أنا مبتدأ ورب خبر، وهو مضافكم مضاف إليه في محل جر. ونحن الوارثون، نحن مبتدأ والوارثون خبره مرفوع على مطرفه الواو. وأنت مولانا، أنت مولانا، أنت مبتدأ ومن الفتح في محل رفع، ومولانا مولا خبره مرفوع وعلى مطرفه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد، وهو مضاف وناء مضاف إليه في محل جر. وهو على كل شيء، وهو مبتدأ ومبني الفتح في محل رفع، على كل شيء قدير، قدير هذا الخبر، وهو وعلى كل شيء جر مجرور متعلق بقدير. نعم. قال والمنصوب 12 كلمة، كذلك والمنصوب من الضمائر 12 كلمة. إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكم. نعم. وإياهم وإياها وإياهما وإياهم وإياهما. نعم. هذه ضمائر النفس المنفصلة، والصحيح من في هذه الضمائر، والصحيح أن الضمير في هذه المذكورات هو إيا فقط، وما بعد إيا من الروادس من نحو الياي أو الكافي أو ما أشبه ذلك، فهي مجرد حروف تدل على المراد من إيا. تقول إياك أعني فاسمعي يا جارة، إيا نقول إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، لأنه لا يقع إلا منصوبة في محل نصب. والكاف حرف يدل على المراد من إيا وأنها أنثى مخاطبة، وإذا قلت إيه إيايا فإيايا تقول إيا هو الضمير، والياء مجرد حرف يدل على المراد من إيا وأنه للمتكلم، وهكذا في الباب ما بعد إيا ليس للضمير على الصحيح. وقد ذهب بعضهم لعله الزجاج إلى أن نحو قولك إياك نعبد مثلا يقول إلى أن نحو إياك الإيا ضمير، وما بعده الكاف مثلا ضمير أيضا أضيف الأول منهما إلى الثاني، فإيا تكون في محل نصب مفعول بمقدم وهو مضاف، والكاف مضاف إليه ولا يكون مضافا إليه إلا إذا كان اسما، فهو اعتبرهما اسمين ضميرين أضاف أولهما إلى الثاني، وهذا من غرائبه. فعيدة. وقد ألغز بهذا أديب الشنقي في وقته محمد بن حنبل الحسني في مطارحاتهم تحت القمر على الرمال في تلك الديار، كانوا يلغزون أو يتطارحون المسائل، يجتمعون يجتمع طلبة العلم ويسأل بعضهم بعضا، فألغز بهذه المسألة فقال وما مضمر ألغز له ليشرحه أو ليجيب عليه، فقال ما مضمر يلفى مضافا لمضمر على رأي حبر بالمقالة جاسم، فأعرضت عن ألغاز من وضوحها وأنشدت مدح الشيخ قرب العوالم، يعني عندهم أخطار ترى، وأنشدت مدح الشيخ يقول لما سئلت عن هذا السؤال فكنت هذا السؤال لصغار الطلبة، أنا ما أشتغل بالرد على هذا، خليني أشتغل بنظم قصيدة للشيخ فيدي الكريم، هذا أفيد لي من أن أشتغل بالرد على هذا السؤال. نعم. ما أجاب الشيخ؟ ما أجاب. وهذا في الحقيقة قد يحدث لبعض العلماء، ما أدري هل من الدلال ومن شيء معلوم، وقد حدث مثل هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دمشق، ذكره الصفدي صاحب الغيث المنسجم في شرح لامة العجم، يقول وكان شيخ الإسلام ابن تيمية متسعا جدا في العلم الغائب، وقد لقيته يوما في دمشق فسألته عن قوله تعالى وأزواج مطهرات، لماذا ما قال جل شأن وأزواج مطهرات، مع أن مثل هذا الموطن حسب المعروف أن يكون النعت مطابقا للمنعوت فتؤنسه فتتبع الناقل المنعوت في الإفراد والجمع والتسمية. إن كان المنعوت مذكرا جمعا مثلا فتأتي به المعت كذلك، لكن هنا أزواج جمع ومطهرة واحد. فلماذا ما قال الله سبحانه وتعالى وأزواج مطهرات؟ فقال الشيخ الإسلامي في هذا محل الشاهد كما يذكر نفس الصفدي عن نفسه يقول فقال لي هذا بهم جيد ولو لازمتني سنة لم تفعت. وما أعجبه هذا بشكل هذا مثل هذا إلا ما يشبه يقول لا أشتغل بالرجال هذا فما أعجبه. فأعرضت عن ألغازه لوضوحها، هو يسميها ألغازا وكل وضوحها فأين ينتقيها؟ لكن على هم يسمونه ألغازا وهو لا يراه ألغاز. نعم قد يحصل تحت أحياء المعادي اللي نصب بشرتي أشياء كثيرة. نعم. الله رحمه الله تعالى قال فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به. أيوة هذه الضمائر اللي عدل لها إياها لا تكون إلا مفعولا به. نعم. نحن إياك نعبد. هذا إياك نعبد. إياك نعبد. إذا أنت تقول إياك إيا ضمير نصب منفصل مبني للسكون في محل نصب مفعولا به مقدم، والكاف حرف يدل على أن المراد من إيا مخاطب، فهي حرف للخطاب يتصرف التصرف الكاف الإسمية، لأنك تقول في غير هذا الموطن إياكما فتصرفت الكاف وهي حرفية هنا تصرف الكاف الإسمية. ونعبد شيء مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. وإن قلنا وهو مضاف نافيه يعني وإن كان مضاف إليه. أيوة هذا على رأي آخر. نعم ليس بالقول. نعم. إياكم كانوا يعبدون. إياكم كانوا يعبدون كذلك إياكم. هذا الضمير أيضا مفعول مقدم. نعم. أصل إيا كانوا يعبدونكم. فهنا لما قدم المفعول به وهو كم انفصل الضمير، فالأصل إياكم كانوا يعبدونكم، فلما قدمكم فانفصل جعله إياكم، وذلك للاهتمام والحصر. نعم. قال ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا. نعم هذا هو إذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا. أنت إذا يمكنك مثلا تقول أكرمتك، إذا فصلت فبأكرمت، فلا يجوز أن تقول أكرمت إياك، هذا لا يجوز. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وإنما جاز في قوله إياك نعبد، وهذا في أعلى البلاغة لأنه لم يمكن الاتصال، الاتصال غير ممكن لأجل تقديم الضمير لغرض الحصر والاهتمام، فالكلام ليس بهذا، الكلام فيما لو أمكن الاتصال فلا يجوز أن تأتي بالمنفصل. تقول قلت فلا يجوز أن تقول كان أنا، على أن أنا فاعل هذا ما يقال بعيدة، فتقول قمت وأكرمتك وهكذا. فلا يقال في نحو قمت قام قمت قام أنا مثلا، ولا في أكرمك أكرم إياك. أيوة أكرمك إياك، لأن في هذا تطويلا مع إمكان الاختصار. إلا نحن سلميه. أيوة هذه مسألة أخرى. إلا نحن سلميه مما يكون في يكون هناك الاتصال ممكنا ومع ذلك يفصل لورود السماع به، وهذا في وقوله في نحن سلميه أي في كل ضمير هو ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس بمرفوعين، ها وأولهما أعرف من الثاني. ففي مثل هذا الضمير الذي وصف الآن يجوز أن تصفره ما ويجوز أن تصفره وأن تصفره. تقول سلميه الكتاب سلميه مثلا أو الكتاب سلميه. فسلميه تتصف بالوصل هذا الأصل. ويجوز أن تقول سلمياه. وتلاحظون أن الفعلين هنا اللذين أحدهما ضمير جاز فيه الوصل والفصل. هذان الضميران أصلهما ليس مبتدأ وخبرا لأن سأل إن نصب وفعلين فهما في الأصل ليس مبتدأ وخبرا. إذن فيضطرب هذا الكلام ذكره هنا في كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. إذا اتصل المفعولين مع بعضهما فيجوز أن تصل الثاني وأن تفصله. سلميه أو سلمي إياه. أعطنيه وأعطني إياه. لأن أعطي ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. فيضطرب في مثل هذا. نعم. قال وكنته وكنته كذلك. لكن كنته يختلف عن سلميه من جهة أنه أن كنته الفعل هنا يعمل عملين مختلفين يعمل الرفع في الاسم وينصب الخبر إلا أن معمول لديهما ضميران وهذا المقصود. والثاني يجوز أن تصل وأن تفصله. تقول كنت إياه وكنته يجوز. نعم ويجوز الفصل أيضا. يجوز الفصل أيضا. سلمي إياه وكنت إياه وكنت إياه. وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها إياه. نعم وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا أمان بنائها أنها لا تظهر عليها علامة الإعراب كما قال ابن مالك وكل مضمر له البناية نعم لا حظ لشيء من ألفاظ الضمائر في الإعراب. قال رحمه الله تعالى فصلا.